Book 2 18 18 تنظيف المنزل هاي سكون ماك اليوم هو السبت فانداغ إس ساترداغ اليوم عندنا وقت كافي Vandaag het ons tyd. اليوم ننظف المنزل. Vandaag maak ons huis skoon. أنا أنظف الحمام. Ek maak die badkamer skoon. زوجي يغسل السيارة. My man was die kar. الأطفال ينظفون الدراجات. Die kinders maak die fietse skoon. Al-jadda tasqi az-zuhur. Ouma gee die blomme water. Al-atfal yurattibuna ghurfat al-atfal. Die kinders maak die kinderkamer skoon. Zawji yurattibu maktabah. My man ruim sy lessenaar op. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Ek sit die wasgoed in die wasmasjien. أنا أنشر الغسيل. Ek hang die wasgoed op. أنا أكوي الملابس. Ek stryk die klere. النوافذ وسخة. Die venster is vuil. الأرضية وسخة. Die vloer is vuil. الصحون وسخة. Die skottelgoed is vuil. من ينظف النوافذ؟ Wie was die vensters؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Wie stofzuig؟ من يغسل الصحون؟ Wie doen die skorrelgoed?